السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. فيه عم لي ارتكب لحادث مروري وتوفي فيه شخص، صار الحادث يعني قرر عليه 50% من الخطا، ومريض ما يقدر يصوم. يعني مثل ما العتق. ايه هو يبغى يعتق يعني. ايه ما طبعا يدري ونص الكتاب ثابت من نص الكتاب ان كل شيء انه يريد العتق. ايه عنوان واضح ولا تلفون مرهم به. لا طيب نص يا سماحة الوالد نص مثلا ولا كامل الدية مثلا؟ لا كامل الدية كامل ونصف عليه الخطأ نصف. نصف الدية ونصف الكفارة كاملة. نصف الكفارة؟ كما كفارة كاملة. لا لا كفارة. هم الدية انصاف. الدية انصاف بينه وبين الشخص الآخر. الشخص توفي أيوه الدية انصاف. ما عليه إلا نصف. بس الكفارة؟ كاملة عتق رابعة كاملة. فإن عجز يصوم شهرين متتابعين. لا مريض ما يقدر يصوم. لا لا بعد ما يشفي الله. جزاك الله خير شكرا. بالنسبة لموضوع التقسيط الحين في شركات يقسطوا بحيث إنه يقول السيارة بمية ألف لو خليتها على سنة واحدة نأخذ منك 110، إذا خليتها على سنتين 120، ثلاث سنوات 120. لابد من جزم. لابد من جزم. إيه. ما يصح هكذا. إيه. لابد جزم على قسطين ثلاثة أربعة يجزم عليها ولا بس. يبيع هي كذا كذا كل سنة كذا كل سنة كذا كل شهر كذا. ثم أنزل بيع هو فيت كذا كذا هو فيت كذا لا ما يصح. يعني إذا قال على السنة نسبة معينة. لابد من جزم. كيف يعني الجزم خالد العزيز؟ كيف يعني الجزم؟ 40,000 كل سنة 10,000 جزما. أي يعني ما يقسم. أو 50,000 كل سنة 10,000 أو 60,000 كل سنة 10,000 أو كل سنة 5,000. طيب الشيخ عبد العزيز معظم الشركات الآن زي كده بياخذوا نسبة على السنة، يقول 8.5% على السنة أو 10% على السنة. المقصود بس يتفقون على شيء معلوم، هذا المقصود. نعم. يتفقون على شيء معلوم كل سنة أو كل شهر أو كل شهرين. أي نعم. جزاكم الله. سؤال الشيخ. السلام عليكم. السلام. أهلا. عندي شايب الله يحفظك متزوج على خالتي قبل طبعا اجي انا اتزوج والدتي. كان تزوج خالتي ابوك اسمه ابوك تزوج خالتي ابوي متزوج قبل اجي انا وقبل يا اخوي. وخالتي لها اسمها قالت بنشتري بيت، هو قال بنشتري بيت واشترته خالتي وهي كلهم نصيبه البيت والارض كلهم متشاركين فيها. قالت هي بسب حقي الصالح من عيالي خالتي عيالها من عيالها اثنين من أبيك من أبي من أبوي. وقالت بسبلها الصالح من عيالي وش اسمه أرد الله أنها توفت واسمها فيه شهود ما شهود على أن سباله وقف يعني وتوفت خالتي. يوم توفت باع الشايب باعت الورقة وكذا باع البيت. يوم باع البيت باعه 40,000 وما أدري وش يسوي الحين الشاي. ما أدري وش يسوي. مات هو؟ لا لا ما مات. باع سباله. ما يجوز له. يشتري سباله مداله. يشتري بنفسه. من 40,000 أو أكثر منها. لا الـ40,000 هي هو في له نصها. له نصها وما سب الحقيقة. يشتري بـ20. بـ20 أو أكثر. بس ما تجيب بيت. عشرين ما تجيب. دكان نص بيت ربع بيت. لو أرض عادية ولا مسجد ولا يجوز. لا لا ربع بيت نص بيت يشترك مع أحد. لو استعبها المسلمين ما يجوز الشيخ. لو استعبها على ما قالت فيه. لا يغير البيت يعني لا يغير فيه. جزاك الله خير.